بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا هو مجلسنا 26 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. لما ذكر الجاحدين لآيات القرآن 3 مرات ووصفهم بالكافرين والمبطلين والظالمين، انتقل الكلام إلى مقالتهم الناشئة عن جحودهم، وذلك طلبهم أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآيات مرئية خارقة للعادة تدل على أن الله خلقها تصديقا للرسول، كما خلق ناقة صالح وعصى موسى. وهذا من جلافتهم أن لا يتأثروا إلا للأمور المشاهدة، وهم يحسبون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينتصب للمعاندة معهم فيهم، يقترحون عليه ما يرغبونه ليجعل ما يسألونه من الخوارق حديث النوادي، حتى يكون محضر الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم كمحضر المشعوذين وأصحاب الخنقرطرات. وقد قدمت بيان هذا الوهم عند قوله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه في سورة الأنعام. ومعنى عند الله أنها من عمل القدرة الذي يجري على وفق إرادته تعالى، فلكونها منوطة بإرادته شبهت بالشيء المحفوظ عند مالكه، وأفادت إنما قصر النبي صلى الله عليه وسلم على صفة النذارة، أي رسالة لا يتجاوزها إلى خلق الآيات أو اقتراحها على ربه، فهو قصر إفراد ردا على زعمهم أن من حق الموصوف بالرسالة أن يأتي بالخوارق المشاهدة. والمعنى أنه لا يسلم أن التبليغ يحتاج إلى الإتيان بالخوارق على حسب رغبة الناس واقتراحهم، حتى يكونوا معذورين في عدم تصديق الرسول إذا لم يأتيهم بآية حسب اقتراحهم. وخص بالذكر من أحوال الرسالة وصف النذير تعريضا للمشركين بأن حالهم يقتضي الإنذار وهو توقع الشر، والمبين الموضح للإنذار بالدلائل العقلية الدالة على صدق ما يخبر به. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب آيات، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف آية، والجمع والإفراد في هذا سواء، لأن القصد إلى الجنس، فالآية الواحدة كافية في التصديق. قال الله عز وجل: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. عطف على جملة قل إنما الآيات عند الله، وهو ارتقاء في المجادلة، والاستفهام تعجيب إنكاري، والمعنى وهل لا يكفيه من الآيات آيات القرآن، فإن كل مقدار من مقادير إعجازه آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن آيات القرآن زهاء 6000 آية، ومقدار كل 3 آيات مقدار معجز، فيحصل من القرآن مقدار 2000 معجزة، وذلك لم يحصل لأحد من رسل الله. والكتاب القرآن، وعدل عن لفظ القرآن الذي هو كالعلم عليه إلى لفظ الكتاب المعهود لإيمائه إلى معنى تعظيمه بأنه المشتهر من بين كتب الأنبياء. وجملة يتلى عليهم مستأنفة أو حال، لأن الكتاب معلوم غير محتاج للوصف لما تشعر به مادة التلاوة من الانتشار والشيوع. واختير المضارع دون الوصف بأن يقال متلوا عليهم لما يؤذن به المضارع من الاستمرار، فحصل من مادة يتلى ومن صيغة المضارع دلالة على عموم الأمكنة والأزمنة. وقد أشار قوله يتلى عليهم وما بعده إلى 5 مزايا للقرآن على غيره من المعجزات. المزية الأولى ما أشار إليه قوله يتلى عليهم من انتشار إعجازه وعمومه في المجامع والآفاق والأزمان المختلفة، بحيث لا يختص بإدراك إعجازه فريق خاص في زمن خاص شأن المعجزات المشهودة مثل عصا موسى وناقة صالح وبرء الأكمة، فهو يتلى. ومن ضمن تلاوته الآيات التي تحدت الناس بمعارضته وسجلت عليهم عجزهم عن معارضة من قبل محاولتهم إياها، فكان كما قال: فهو معجزة باقية، المعجزات الأخرى معجزات زائلة. المزية الثانية كونه مما يتلى، فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى أحوالا مرئية، لأن إدراك المتلو إدراك عقلي فكري وهو أعلى من المدركات الحسية، فكانت معجزة القرآن أليق بما يستقبل من عصور العلم التي تهيأت إليه الإنسانية. المزية الثالثة ما أشار إليه قوله إن في ذلك لرحمة، فإنها واردة موردة التعليل للتعجيب من عدم اكتفائهم بالكتاب، وفي التعليل تتميم لما اقتضاه التعبير بالكتاب وبيتلى عليهم، فالإشارة بذلك إلى الكتاب ليستحضر بصفاته كلها، وللتنويه به بما تقتضيه الإشارة من التعظيم، وتنكير رحمة للتعظيم أي لا يقادر قدرها. فالكتاب المتلو مشتمل على ما هو رحمة لهم اشتمال الظرف على المظروف، لأنه يشتمل على إقامة الشريعة وهي رحمة وصلاح للناس في دنياهم، فالقرآن مع كونه معجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومرشدة إلى تصديقه مثل غيره من المعجزات، هو أيضا وسيلة علم وتشريع وأداب للمتلو عليهم، وبذلك فضل غيره من المعجزات التي لا تفيد إلا تصديق الرسول الآتي بها. المزية الرابعة ما أشار إليه قوله وذكره، فإن القرآن مشتمل على مواعظ ونذر وتعريف بعواقب الأعمال وإعداد إلى الحياة الثانية ونحو ذلك مما هو تذكير بما في تذكره خير الدارين، وبذلك فضل غيره من المعجزات الصامتة التي لا تفيد أزيد من كون الآتيات على يديه صادقة. المزية الخامسة أن أكون القرآن كتابا متلوا مستطاعا إدراك خصائصه لكل عربي ولكل من حذق العربية من غير العربي مثل أئمة العربية، يبعده عن مشابهة نفثات السحرة والطلاسم، فلا يستطيع طاعن أن يزعم أنه تخيلات كما قال قوم فرعون لموسى يا أيها الساحر، وقال تعالى حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة انشقاق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، فأشار قوله يعرض إلى أن ذلك القول صدر عنهم في معجزة مرئية. وعلق بالرحمة والذكرى قوله لقوم يؤمنون للإشارة إلى أن تلك منافع من القرآن زائلة على ما في المعجزات الأخرى من المنفعة التي هي منفعة الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القرآن حاصلة في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيبته، ومستقلة عن الحاجة إلى بيانه وتكميله بالدعوة وبتكريرها. واستحضار المؤمنين بعنوان قوم يؤمنون دون أن يقال للمؤمنين لما في لفظ قوم من الإيماء إلى أن الإيمان من مقومات قوميتهم، أي لقوم شعارهم أن يؤمنوا، أي يعني لقوم شعارهم النظر والإنصاف، فإذا قامت لهم دلائل الإيمان آمنوا ولم يكابروا ظلما وعلوا، فالفعل مراد به الحال القريبة من الاستقبال، وفيه تعريض بالذين لم يكتفوا بمعجزته واقترحوا آيات أخرى لا نسبة بينه وبينها. قال الله تبارك وتعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. بعد أن ألقمهم حجر الحجة الدامغة أمر بأن يجعل الله حكما بينه وبينهم لما استمر تكذيبهم بعد الدلائل القاطعة، وهذا من الكلام المنصف المقصود منه استدراج المخاطب، وكفى بالله بمعنى هو كاف لي في إظهار الحق، والباء مزيلة للتوكيد، وقد تقدم نظيره في قوله وكفى بالله شهيدا في سورة النساء. والشهيد الشاهد، ولما ضمن معنى الحاكم عدي بظرف بيني وبينكم، قال الحارث بن حلزة في عمرو بن هند الملك وهو الرب والشهيد علي يوم الحيارين والبلاء بلاء، وجملة يعلم ما في السماوات والأرض مقررة لمعنى الاكتفاء به شهيدا، فهي تتنزل منها منزلة التوكيد. قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. بعد أن أنصفهم بقوله كفى بالله بيني وبينكم شهيدا استمر في الانتصاف بما لا يستطيعون إنكاره، وهو أن الذين اعتقدوا الباطل وكفروا بالله هم الخاسرون في الحكومة، والقضية موكولة إلى الله تعالى، فهم إن تأملوا في إيمانهم بالله حق التأمل وجدوا أنفسهم غير مؤمنين بإلهيته، لأنهم أشركوا معه ما ليس حقيقا بالإلهية، فعلموا أنهم كفروا بالله، فتعين أنهم آمنوا بالباطل، فالكلام موجه كقوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقول حسان في أبي سفيان ابن حرب أيام جاهليته أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. وفي الجمع بين آمنوا وكفروا محسن المضادة وهو الطباق. والباطل ضد الحق، أي ما ليس بحقيق أن يؤمن به، أي ما ليس بإله حق ولكنهم يدعون له الإلهية، وذلك إيمانهم بإلهية الأصنام. وأما كفرهم بالله فلأنهم أشركوا معه في الإلهية فكفروا بأعظم صفاته وهي الوحدانية. واسم الإشارة يفيد التنبيه على أن المشار إليهم أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة لأجل الأوصاف التي ذكرت لهم قبل اسم الإشارة مثل أولئك على هدى من ربهم. والقصر المستفاد من تعريف جزئي جملة هم الخاسرون قصر ادعائي للمبالغة في اتصافهم بالخسران العظيم، بحيث إن كل خسران في جانب خسرانهم كالعدم، فكأنهم انفردوا بالخسران، فأطلق عليهم المركب المفيد قصر الخسران عليهم، وذلك لأنهم حقت عليهم الشقاوة العظمى الأبدية. واستعير الخسران لانعكاس المأمول من العمل المكد تشبيها بحال من كد في التجارة لينال مالا فأفنى رأس ماله، وقد تقدم عند قوله تعالى فما ربحت تجارتهم. قال عز وجل ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. عطف على جملة وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، استقصاء في الرد على شبهاتهم وإبطالا لتعلات إعراضهم الناشئة عن المكابرة، وهم يخيلون أنهم إنما أعرضوا لعدم اقتناعهم بآية صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومناسبة وقوعه هنا أنه لما ذكر كفرهم بالله وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم على ذلك بالعذاب وكانوا يستعجلونه به، ذكر تبركه عليه عقب ذكر الكفر، واستعجال العذاب طلب تعجيله وهو العذاب الذي توعدوا به، وقصدهم من ذلك الاستخفاف بالوعيد. وتقدم الكلام على تركيب يستعجلونك بالعذاب في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير في سورة يونس، وقوله ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة في سورة الرعد، والتعريف في العذاب تعريف الجنس. وحكي استعجالهم العذاب بصيغة المضارع لاستحضار حال استعجالهم لإفادة التعجيب منها، كما في قوله تعالى يجادلنا في قوم لوط، وقد أبطل ما قصدوه بقوله ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وذلك أن حلول العذاب ليس بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا جاريا على طلبهم واستبطائهم، فإن الله هو المقدر لوقت حلوله بهم في أجل قدره بعلمه. والمسمى أريد به المعين المحدود أي في علم الله تعالى، وقد تقدم عند قوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى في سورة الحج. والمعنى لولا الأجل المعين لحلول العذاب بهم لجاءهم العذاب عاجلا، لأن كفرهم يستحق تعجيل عقابهم، ولكن أراد الله تأخيره لحكم علمها، منها إمهالهم ليؤمن منهم من آمن بعد الوعيد، وليعلموا أن الله لا يستفزه استعجالهم العذاب، لأنه حكيم لا يخالف ما قدره بحكمته، حليم يمهل عباده. فالمعنى لولا أجل مسمى لجاءهم العذاب في وقت طلبهم تعجيله، ثم أنذرهم بأنه آتيهم بغتة، وأن إتيانه محقق لما دل عليه لام القسم ونون التوكيد، وذلك عند حلول الأجل المقدر له، وقد حل بهم عذاب يوم بدر بغتة، كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد فاستأصل صناديدهم يومئذ وسقط في أيديهم. وإذ قد كان الله أعد لهم عذابا أعظم من عذاب يوم بدر وهو عذاب جهنم الذي يعم جميعهم، عقب إنذارهم بعذاب يوم بدر بإنذارهم بالعذاب الأعظم وعيد لأجله ذكر استعجالهم بالعذاب، معترضا بين المتعاطفين إيماء إلى أن ذلك جواب استعجالهم، فإنهم استعجلوا العذاب فأنذروا بعذابين أحدهما أعجل من الآخر. وفي إعادة يستعجلونك بالعذاب تهديد وإنذار بأختهم، فجملة وإن جهنم معطوفة على جملة ولا يأتينهم بغتة، فهما عذابان كما هو مقتضى ظاهر العطف. والإحاطة كناية عن عدم إفلاتهم منها، والمراد بالكافرين المستعجلون، واستعجلوا بوصف الكافرين للدلالة على أنه موجب إحاطة العذاب بهم، واستعمل اسم الفاعل في الإحاطة المستقبلة، مع أن شأن اسم الفاعل أن يفيد الاتصاف في زمن الحال تنزيلا للمستقبل منزلة زمان الحال، تنبيها على تحقيق وقوعه لصدوره عمن لا خلاف في إخباره. ويتعلق يوم يغشاهم العذاب بمحيطة، أي تحيط بهم يوم يغشاهم العذاب، وفي قوله يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم تصوير للإحاطة، والغشيان التغطية والحجب. وقوله من فوقهم بيان للغشيان لتصويره تفضيعا لحاله، كقوله ولا طائر يطير بجناحيه، وتأكيدا لمعنى الغشيان لرفع احتمال المجاز، فهو في موضع الحال من العذاب وهي حال مؤكدة. وقوله ومن تحت أرجلهم احتراس عما قد يوهمه الغشيان من الفوقية خاصة، أي تصيبهم نار من تحتهم تتوهج إليهم وهم فوقها، ولما كان معطوفا على الحال بالواو وكان غير صالح لأن يكون قيدا ليغشاهم، لأن الغشيان هو التغطية، فتقتضي العلو تعيان تقدير فعل يتعلق به من تحت أرجلهم، وهو أن يقدر عامل محذوف. وقد عد هذا العمل من خصائص الواو في العطف أن تعطف عاملا محذوفا دل عليه معموله، كقول عبد الله بن الزبعرى: يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا، يريد وممسكا رمحا، لأن الرمح لا يتقلد، يصلح أن يكون مفعولا معه. وأبو عبيدة والأصمعي والجرمي واليزيدي ومن وافقهم يجعلون هذا من قبيل تضمين الفعل معنى فعل صالح للتعلق بالمذكور، فيقدر في هذه الآية تضمين فعل يغشاهم معنى يصيبهم أو يأخذهم، والمقصود من هذا الكناية عن أن العذاب محيط بهم، فلذلك لم يذكر الجانبان الأيمن والأيسر، لأن الغرض من الكناية قد حصل، والمقام مقام إيجاز لأنه مقام غضب وتهديد، بخلاف قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لأنه حكاية لإلحاح الشيطان في الوسوسة. وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي ويقول بالياء التحتية، والضمير عائد إلى معلوم من المقام، فالتقدير ويقول الله، وعدل عن ضمير التكلم على خلاف مقتضى الظاهر على طريق الالتفات على رأي كثير من أئمة البلاغة، أو يقدر ويقول الملك الموكل بجهنم، أو التقدير ويقول العذاب بأن يجعل الله للنار أصواتا كأنها قول القائل ذوقوا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالنون وهي نون العظمة، ومعنى ما كنتم تعملون جزاؤه، لأن الجزاء لما كان بقدر المجزي أطلق عليه اسمه مجازا مرسلا أو مجازا بالحذف. قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. استئناف ابتدائي وقع اعتراضا بين الجملتين المتعاطفتين، جملة والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، وجملة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاء الآية. وهذا أمر بالهجرة من دار الكفر، ومناسبته لما قبله أن الله لما ذكر عناد المشركين في تصديق القرآن وذكر إيمان أهل الكتاب به آذن المؤمنين من أهل مكة أن يخرجوا من دار المكذبين إلى دار الذين يصدقون بالقرآن وهم أهل المدينة، فإنهم يومئذ ما بين مسلمين وبين يهود، فيكون المؤمنون في جوارهم آمنين من الفتن يعبدون ربهم غير مفتونين. وقد كان فريق من أهل مكة مستضعفين قد آمنوا بقلوبهم ولم يستطيعوا إظهار إيمانهم خوفا من المشركين، مثل الحارث بن ربيعة بن الأزول كما تقدم عند قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله في أول هذه السورة، وكان لهم العذر حين كانوا لا يجدون ملجأ سالما من أهل الشرك. وكان فريق من المسلمين استطاعوا الهجرة إلى الحبشة من قبل، فلما أسلم أهل المدينة زال عذر المؤمنين المستضعفين إذ أصبح في استطاعتهم أن يهاجروا إلى المدينة، فلذلك قال الله تعالى: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فقوله إن أرضي واسعة كلام مستعمل مجازا مركبا في التذكير بأن في الأرض بلادا يستطيع المسلم أن يقطنها آمنا، فهو كقول إياس بن قبيصة الطائي: ألم تر أن الأرض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها؟ ألا تراه كيف فر على كونها رحبا قوله فهل تعجزني بقعة؟ وكذلك في الآية فرع على كونها واسعة الأمر بعبادة الله وحده للخروج مما كان يفتن به المستضعفون من المؤمنين، إذ يكرهون على عبادة الأصنام كما تقدم في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمعنى أن أرض التي تأمنون فيها من أهل الشرك واسعة، وهي المدينة والقرى المجاورة لها مثل خيبر والنضير وقريضة وقينقاع، وما صارت كلها مأمنا إلا بعد أن أسلم أهل المدينة، لأن تلك القرى أحلاف لأهل المدينة من الأوس والخزرج. وأشعر قوله فإياي فاعبدون أن علة الأمر لهم بالهجرة هي تمكينهم من إظهار التوحيد وإقامة الدين، وهذا هو المعيار في وجوب الهجرة من البلد الذي يفتن فيه المسلم في دينه وتجري عليه فيه أحكام غير إسلامية. والنداء بعنوان التعريف بالإضافة لتشريف المضاف، ومصطلح القرآن أن عباد إذا أضيف إلى ضمير الجلالة فالمراد بهم المؤمنون غالبا، إلا إذا قامت قرينة كقوله: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، وعليه في الوصف بالذين آمنوا لما في الموصول من الدلالة على أنهم آمنوا بالله حقا ولكنهم فتنوا إلى حد الإكراه على إظهار الكفر. والفاء في قوله فإياي فاء التفريع، والفاء في قوله فاعبدون إما مؤكدة للفاء الأولى للدلالة على تحقيق التفريع في الفعل وفي معموله، أي فلا تعبدوا غيري فاعبدون، وإما مؤذنة بمحذوف هو ناصب ضمير المتكلم تأكيدا للعبادة والتقدير وإياي اعبدوا فاعبدون، وهو أنسب بدلالة التقديم على الاختصاص، لأنه لما أفاد الأمر بتخصيصه بالعبادة كان ذكر الفاء علامة تقدير على تقدير فعل محذوف قصد من تقديره التأكيد، وقد تقدم في قوله تعالى وإياي فارهبون في أوائل سورة البقرة. وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية تخفيفا وللرعاية على الفاصلة، ونظائره كثيرة. قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اعتراض ثان بين الجملتين المتعاطفتين قصد منها تأكيد الوعيد الذي تضمنته جملة والذين آمنوا بالباطل إلى آخرها، والوعد الذي تضمنته جملة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، أي الموت مدرك جميع الأنفس ثم يرجعون إلى الله. وقصد منها أيضا تهوين ما يلاقيه المؤمنون من الأذى في الله ولو بلغ إلى الموت بالنسبة لما يترقبهم من فضل الله وثوابه الخالد، وفيه إذان بأنهم يترقبهم جهاد في سبيل الله. وقرأ الجمهور ترجعون بتاء الخطاب على أنه خطاب للمؤمنين في قوله يا عبادي الذين آمنوا، وقرأه أبو بكر عن عاصم بياء الغيبة تبعا لقوله يغشاهم العذاب. قال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. عطف على جملة والذين آمنوا بالباطل، وجيء بالموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر، أي نبوئنهم غرفا لأجل إيمانهم وعملهم الصالح، والتبوئة الإنزال والإسكان، وقد تقدم عند قوله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق في سورة يونس. وقرأ الجمهور لنبوئنهم بموحدة بعد نون العظمة وهمزة بعد الواو، وقرأ حمزة والكسائي وخلف لنثوينهم بمثلثة بعد النون وتحتية بعد الواو من أثواه بهمزة التعدية إذا جعله ثاويا أي مقيما في مكة. والغرف جمع غرفة وهو البيت المعتلى على غيره، وتقدم عند قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة في آخر سورة الفرقان. وجملة نعم أجر العاملين إلى آخرها إنشاء ثناه وتعجيب على الأجر الذي أعطوه، فلذلك قطعت عن العطف. وقوله الذين صبروا خبر مبتدأ محذوف إتباعا للاستعمال والتقدير هم الذين صبروا، والمراد صبرهم على إقامة الدين وتحمل أذى المشركين، وقد علموا أنهم لاقوه فتوكلوا على ربهم ولم يعبأوا بقطيعة قومهم ولا بحرمانهم من أموالهم، ثم فارقوا أوطانهم فرارا بدينهم من الفتن. ومن اللطائف مقابلة غشيان العذاب الكفار من فوقهم ومن تحت أرجلهم بغشيان النعيم المؤمنين من فوقهم بالغرف ومن تحتهم بالأنهار. وتقديم المجرور على متعلقه من قوله وعلى ربهم يتوكلون للاهتمام، وتقدم معنى التوكل عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران. قال عز وجل وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. عطف على جملة كل نفس ذائقة الموت، فإن الله لما هون بها أمر الموت في مرضاة الله وكانوا ممن لا يعبأ بالموت، علم أنهم يقولون في أنفسهم إنا لا نخاف الموت ولكننا نخاف الفقر والضيعة. واستخفاف العرب بالموت سجية فيهم، كما أن خشية المعرة من سجاياهم كما بيناه عند قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فعقب ذلك بأن ذكرهم بأن رزقهم على الله وأنه لا يضيعهم، وضرب لهم المثل برزق الدواب. وللمناسبة في قوله تعالى إن أرضي واسعة من توقع الذين يهاجرون من مكة أن لا يجدوا رزقا في البلاد التي يهاجرون إليها، وهو أيضا مناسب لوقوعه عقب ذكر التوكل في قوله وعلى ربهم يتوكلون. وفي الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولعل ما في هذه الآية وما في الحديث مقصود به المؤمنون الأولون، ضمن الله لهم رزقهم لتوكلهم عليه في تركهم أموالهم بمكة للهجرة إلى الله ورسوله، وتوكلهم هو حق التوكل أي أكمله وأحزمه، فلا يضع نفسه في هذه المرتبة من لم يعمل عملهم. وتقدم الكلام على كأي عند قوله تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير في سورة البقرة. وقوله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، خبر غير مقصود منه إفادة الحكم، بل هو مستعمل مجازا مركبا في لازم معناه، وهو الاستدلال على ضمان رزق المتوكلين من المؤمنين، وتمثيله للتقريب بضمان رزق الدواب الكثيرة التي تسير في الأرض لا تحمل رزقها، وهي السوائم الوحشية. والقرينة على هذا الاستعمال هو قوله: الله يرزقها وإياكم، الذي هو استئناف بياني لبيان وجه سوق قوله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. ولذلك عطف وإياكم على ضمير دابة، والمقصود التمثيل في التيسير والإلهام للأسباب الموصلة وإن كانت وسائل رزق مختلفة. والحمل في قوله لا تحمل رزقها يجوز أن يكون مستعملا في حقيقته، أي تسير غير حاملة رزقها، لا كما تسير دواب القوافل حاملة رزقها وهو علفها فوق ظهورها، بل تسير تأكل من نبات الأرض. ويجوز أن يستعمل مجازا في التكلف له، مثل قول جرير: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، أي لا تتكلف لرزقها. وهذا حال معظم الدواب بعد النملة والفأرة، قيل: وبعض الطير كالعقعقي. وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله الله يرزقها دون أن يقول يرزقها الله، ليفيد بالتقديم معنى الاختصاص، أي الله يرزقها لا غيره، فلماذا تعبدون أصناما ليس بيدها رزق؟ وجملة وهو السميع العليم عطف على جملة الله يرزقها وإياكم، فالمعنى الله يرزقكم وهو السميع لدعائكم، العليم بما في نفوسكم من الإخلاص لله في أعمالكم وتوكلكم ورجائكم منه الرزق. قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. هذا الكلام عائد إلى قوله: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، تعجبا من نقائض كفرهم، أي هم كفروا بالله وإن سألهم سائل عن من خلق السماوات والأرض يعترفون بأن الله هو خالق ذلك، ولا يثبتون لأصنامهم شيئا من الخلق، فكيف يلتقي هذا مع ادعائهم الإلهية لأصنامهم؟ ولذلك قال الله: فأنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن توحيد الله وعن إبطال إشراكهم به ما لا يخلق شيئا. وهذا الإلزام مبني على أنهم لا يستطيعون إذا سئلوا إلا الاعتراف، لأنه كذلك في الواقع، ولأن القرآن يتلى عليهم كلما نزل منه شيء يتعلق بهم ويتلوه المسلمون على مسامعهم، فلو استطاعوا إنكار ما نسب إليهم لصدعوا به. وضمير جمع الغائبين عائد إلى الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله واستعجلوا بالعذاب بقرينة قوله: فأنى يؤفكون. والاستفهام في قوله فأنى يؤفكون إنكار وتعجيب، وتخصيص تسخير الشمس والقمر بالذكر من بين مظاهر خلق السماوات والأرض لما في حركتهما من دلالة على عظيم القدرة، مع ما في ذلك من المنة على الناس، إذ ناط بحركتهما أوقات الليل والنهار وضبط الشهور والفصول. وتسخير الشيء إلجاؤه لعمل شديد وأحسب أنه حقيقة، سواء كان المسخر بالفتح ذا إرادة أم كان جمادا، وقد تقدم عند قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره في سورة الأعراف. قال عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. هذا إلزام آخر لهم بإبطال شركهم وافتضاح تناقضهم، فإنهم كانوا معترفين بأن الرازق هو الله تعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله: فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون في سورة يونس. وإنما جاء أسلوب هذا الاستدلال مخالفا لأسلوب الذي قبله والذي بعده، فعدل عن تركيب ولئن سألتهم تفننا في الأساليب لتجديد نشاط السامع، وأدمج في الاستدلال على انفراده تعالى بالرزق التذكير بأنه تعالى يرزق عباده على حسب مشيئته، دليلا على أن المختار في تصرفه، وليس ذلك على مقادير حاجاتهم ولا على ما يبدو من الانتفاع بما يرزقونه. وبسط الرزق إكثاره وقدره تقليله وتقتيره، والمقصود أنه الرازق لأحوال الرزق. وقد تقدم في قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر في سورة الرعد. فجاءت هذه الآية على وزان قوله في سورة الروم: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فجمع بين ضمير المشركين في أولها وبين كون الآيات للمؤمنين في آخرها، وتقديم المسند إليها على الخبر الفعلي في قوله الله يبسط الرزق لإفادة الاختصاص، أي الله لا غيره يبسط الرزق ويقدر، والتعبير بالمضارع لإفادة تجدد البسط والقدر وزيادة له بعد ويقدر في هذه الآية دون آية سورة الرعد وآية القصص للتعريض بتبصير المؤمنين الذين ابتلوا في أموالهم من اعتداء المشركين عليها، كما أشار إليه قوله آنفا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، بأن ذلك القدر في الرزق هو لهم لا عليهم لما ينجر لهم منه من الثواب ورفع الدرجات، فغلب في هذا الغرض جانب المؤمنين، ولهذا لم يعد يقدر بحرف على كما هو مقتضى معنى القدر، كما في قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال بعض المفسرين إن المشرك عيروا المسلمين بالفقر، وقيل إن بعض المسلمين قالوا إن هاجرنا لم نجد ما ننفق، والضمير المجرور باللام عائد إلى من يشاء من عباده، باعتبار أن من يشاء عام ليس بشخص معين، لا سيما وقد بين عمومه بقوله من عباده، والمعنى أنه يبسط الرزق لفريق ويقدر لفريق. والتذييل بقوله إن الله بكل شيء عليم لإفادة أن ذلك كله جار على حكمة لا يطلع عليها الناس، وإن الله يعلم صبر الصابرين وجزع الجازعين، كما تقدم في قوله تعالى في أول السورة: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال عز وجل: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. أعيد أسلوب السؤال والجواب ليتصل ربط الأدلة بعضها ببعض على قرب، فقد كان المشركون لا يدعون أن الأصنام تنزل المطر كما صرحت به الآية، فقامت الحجة عليهم ولم ينكروها وهي تقرع أسماعهم، وأدمج في الاستدلال عليهم بانفراده تعالى بإنزال المطر أن الله أحيا به الأرض بعد موتها، وإن كان أكثر المشركون ينسبون المسببات إلى أسبابها العادية كما تبين في بحث الحقيقة والمجاز العقليين في قولهم: أنبت الربيع البقل، أنه حقيقة عقلية في كلام أهل الشرك، لأنهم مع ذلك لا ينسبون الإنبات إلى أصنامهم، وقد اعترفوا بأن سبب الإنبات وهو المطر منزل من عند الله، فيلزمهم أن الإنبات من الله على كل تقدير. وفي هذا الإدماج استدلال تقريبي لإثبات البعث، كما قال: فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقال: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ولما كان سياق الكلام هنا في مساق التقرير كان المقام مقتضيا للتأكيد بزيادة من في قوله من بعد موتها، إلجاء لهم إلى الإقرار بأن فاعل ذلك هو الله دون أصنامهم، فلذلك لم يكن مقتضي لزيادة من في آية البقرة وفي آية الجاثية فأحيا به الأرض بعد موتها. وقد أشار قوله من بعد موتها إلى موت الأرض، أي موت نباتها، يكون بإمساك المطر عنها في فصول الجفاف أو في سنين الجذب، لأنه قابله بكون إنزال المطر لإرادته إحياء الأرض بقوله فأحيا به الأرض، فلا جرم أن يكون موتها بتقدير الله، للعلم بأن موت الأرض كان بعد حياة سبقت من نوع هذه الحياة، فصارت الآية دالة على أنه المتصرف بإحياء الأرض وإماتتها، ويعلم منه أن محيي الحيوان ومميته بطريقة لحن الخطاب. فانتظم من هذه الآيات المفتتحة بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إلى هنا أصول صفات أفعال الله تعالى، وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة، من أجل ذلك عقبت بأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحمده بكلام يدل على تخصيصه بالحمد. قال عز وجل: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. لما اتضحت الحجة على المشركين بأن الله منفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ولزم من ذلك أن ليس لأصنامهم شرك في هذه الأفعال التي هي أصول نظام ما على الأرض من الموجودات، فكان ذلك موجبا لإبطال شركهم بما لا يستطيعون إنكاره ولا تأويله بعد أن قرعت أسماعهم دلائله وهم واجمون لا يبدون تكذيبا، فلزم من ذلك صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما دعاهم إليه وكذبهم فيما تطولوا به عليه في أمر الله ورسوله بأن يحمده على أن نصره بالحجة نصرا يؤذن بأنه سينصره بالقوة، وتلك نعمة عظيمة تستحق أن يحمد الله عليها، إذ هو الذي لقنها رسوله صلى الله عليه وسلم بكتابه وما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهذا الحمد المأمور به متعلقه محذوف تقديره الحمد لله على ذلك، وهو الحجج المتقدمة وليس خاصا بحجة إنزال الماء من السماء، وكذلك شأن القيود الواردة بعد جمل متعددة أن ترجع إلى جميعها، وكذلك ترجع معها متعلقاتها بكسر اللام وقرينة المقام كنار على علم. ألا ترى أن كل حجة من تلك الحجج تستاهل أن يحمد الله على إقامتها؟ فلا تختص بالحمد حجة إنزال المطر، فقد قال تعالى في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فلذلك لا يجعل قوله قل الحمد لله اعتراضا وبل أكثرهم لا يعقلون إضراب انتقال من حمد الله على وضوح الحجج إلى ذنب المشركين بأن أكثرهم لا يتفطنون لنهوض تلك الحجج الواضحة، فكأنهم لا عقل لهم، لأن وضوح الحجج يقتضي أن يفطن لنتائجها كل ذي مسكة من عقل، فنزل منزلة من لا عقول لهم، وإنما أسند عدم العقل إلى أكثرهم دون جميعهم، لأن من عقلائهم وأهل الفطن منهم من وضحت له تلك الحجج، فمنهم من آمنوا ومنهم من أصروا على الكفر عنادا. قال الله تبارك وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا الكلام مبلغ إلى الفريقين اللذين تضمنهما قوله تعالى بل أكثرهم لا يعقلون، فإن عقلاءهم آثروا باطل الدنيا على الحق الذي وضح لهم، ودهماؤهم لم يشعروا بغير أمور الدنيا، وجميعهم أنكروا البعث، فعقب الله ما أوضحه لهم من الدلائل بأن نبههم على أن الحياة الدنيا كالخيال، أو أن الحياة الثانية هي الحياة الحق، والمراد بالحياة ما تشتمل عليه من الأحوال، وذلك يسري إلى الحياة نفسها. واللهو ما يلهو به الناس أي يشتغلون به عن الأمور المكدرة أو يعمرون به أوقاتهم الخلية عن الأعمال. واللعب ما يقصد به الهزل والانبساط، وتقدم تفسير اللعب واللهو ووجه حصر الحياة الدنيا فيهما عند قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو في سورة الأنعام، والحصر ادعائي كما تقدم. وقد زالت هذه الآية بتوجيه اسم الإشارة إلى الحياة، وهي إشارة تحقير وقلة اكتراث، كقول قيس بن الخطيب مشيرا إلى الموت: متى يأتي هذا الموت لا يلفي حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها. ولم توجه الإشارة إلى الحياة في سورة الأنعام، ووجه ذلك أن هذه الآية لم يتقدم فيها ما يقتضي تحقير الحياة، فجيء باسم الإشارة لإفادة تحقيرها. وأما آية سورة الأنعام فتقدم قوله: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، فذكر لهم في تلك الآية ما سيظهر لهم إذا جاءتهم الساعة من ذهاب حياتهم الدنيا سدى. وأما تقديم ذكر اللهو هنا وذكر اللعب في سورة الأنعام، فلأن آية سورة الأنعام لم تشتمل على اسم الإشارة يقصد منه تحقير الحياة الدنيا، فكان الابتداء بأنها لعب مشيرا إلى تحقيرها، لأن اللعب أعرق في قلة الجدوى من اللهو. ولما أشير في هذه الآية إلى الحياة الآخرة في قوله فأحيا به الأرض بعد موتها، زاده تصريحا بأن الحياة الآخرة هي الحياة الحق، فصيغ لها وزن الفعلان الذي هو صيغة تنبئ عن معنى التحرك توضيحا لمعنى كمال الحياة بقدر متعارف، فإن التحرك والاضطراب أمارة على قوة الحيوية في الشيء مثل الغليان واللهبان، وهم قد جهلوا الحياة الآخرة من أصلها، فلذلك قال لو كانوا يعلمون، وجواب له محذوف دليله ما تقدم أو هو الجواب مقدما. قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أفادت الفاء تفريع ما بعدها على ما قبلها، والمفرع عليه محذوف ليس هو واحدا من الأخبار المتقدمة بخصوصه، ولكنه مجموع ما تدل عليه قوة الحديث عنهم وما تقتضيه الفاء. والتقدير هم أي المشركون على ما وصفوا به من الغفلة عن دلائل الوحدانية وإلغائهم ما في أحوالهم من دلائل الاعتراف لله بها، لا يضرعون إلا إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، فضمائر جمع الغائبين عائلة إلى المشركين. وهذا انتقال إلى إلزامهم بما يقتضيه دعاؤهم حين لا يشركون فيه إلها آخر مع الله بعد إلزامهم بموجبات اعترافاتهم، فإنهم يدعون أصنامهم في شؤون من أحوالهم ويستنصرونهم، ولكنهم إذا أصابهم هول توجهوا بتضرعهم إلى الله تعالى. وإنما خص بالذكر حال خوفهم من هول البحر في هذه الآية وفي آيات كثيرة مثل ما في سورة يونس وما في سورة الإسراء، لأن أسفارهم في البر كانوا لا يعتريهم فيها خوف يعم جميع السفر، لأنهم كانوا يسافرون قوافل معهم سلاحهم ويمرون بسبل يألفونها، فلا يعترضهم خوف عام. فأما سفرهم في البحر فإنهم يفرقون من هوله ولا يدفع عنهم وفرة عدد ولا قوة عدد، فهم يضرعون إلى الله بطلب النجاة، ولعلهم لا يدعون أصنامهم حينئذ. فأما تسخير المخلوقات فما كانوا يطمعون به إلا من الله تعالى، وأيضا كان يخامرهم الخوف عند ركوبهم في البحر لقلة إلفهم بركوبه، إذ كان معظم أسفارهم في البراري. وقد تقدم تعدية الركوب بحرف في عند قوله وقال اركبوا فيها في سورة هود، والإخلاص التمحيض والإفراد، والدين المعاملة، والمراد به هنا الدعاء، أي دعوا الله غير مشركين معه أصنامهم. ويفسر ذلك قوله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فجيء بحرف المفاجأة للدلالة على أنهم ابتدروا إلى الإشراك في حين حصولهم في البر، أي أسرعوا إلى ما اعتادوه من زيارة أصنامهم والذبح لها. والمفاجأة عرفية بحسب ما يقتضيه الإرساء في البر والوصول إلى مواطنهم، فكانوا يبادرون بإطعام الطعام عند الرجوع من السفر. واللام في ليكفروا لام التعليل، وهي لام كي، وهي متعلقة بفعل يشركون. والكفر هنا ليس هو الشرك، ولكنه كفران النعمة بقرينة قوله بما آتيناهم، فإن الإيتاء بمعنى الإنعام، وبقرينة تفريعه على يشركون، فالعلة مغايرة للمعلول، وكفران النعمة مسبب عن الإشراك، لأنهم لما بادروا إلى شؤون الإشراك فقد أخذوا يكفرون النعمة، فاللام استعارة تبعية شبه المسبب بالعلة الباعثة، فاستعير له حرف التعليل عوضا عن فاء التفريع. وأما اللام في قوله وليتمتعوا بكسر اللام على أنها لام التعليل في قراءة ورش عن نافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب، وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وحمزة والكسائي وخلف بسكونها، فهي لام الأمر، وهي بعد حرف العطف تسكن وتكسر، وعليه فالأمر مستعمل في التهديد نظير قوله اعملوا ما شئتم، وهو عطف جملة التهديد على جملة فلما نجاهم إلى البر إلى آخره، نظير قوله في سورة الروم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. والتمتع الانتفاع القصير زمنه، وجملة فسوف يعلمون تفريع على التهديد بالوعيد. قال الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذا تذكير خاص لأهل مكة، وإنما خص من بين المشركين من العرب، لأن أهل مكة قدوة لجميع القبائل. ألا ترى أن أكثر قبائل العرب كانوا ينتظرون ماذا يكون من أهل مكة؟ فلما أسلم أهل مكة يوم الفتح أقبلت وفود القبائل معلنة إسلامهم، والجملة معطوفة على جملة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، باعتبار ما اشتملت عليه تلك الجملة من تقريعهم على كفران نعم الله تعالى، ولذلك عقبت هذه الجملة بقوله وبنعمة الله يكفرون. والاستفهام إنكاري، وجعلت نعمة أمن بلدهم كالشيء المشاهد فأنكر عليهم عدم رؤيته، فقوله إنا جعلنا حرما آمنا مفعول يروا، ومعنى هذه الآية يعلم مما تقدم عند الكلام على قوله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا في سورة القصص. وقد كان أهل مكة في بحبوحة من الأمن، وكان غيرهم من القبائل حول مكة وما بعد منها يغزو بعضهم بعضا ويتغاورون ويتناهبون، وأهل مكة آمنون لا يعدو عليهم أحد مع قلتهم، فذكرهم الله هذه النعمة عليهم. والباطل هو الشرك كما تقدم عند قوله تعالى والذين آمنوا بالباطل في هذه السورة. ونعمة الله المراد بها الجنس الذي منه إنجاؤهم من الغرق وما عداه من النعم المحسوسة المعروفة، ومن النعم الخفية التي لو تأملوا لأدركوا عظمها، ومنها نعمة الرسالة المحمدية، والمضارع في المواضع الثلاثة دال على تجدد الفعل. قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. لما أوفاهم ما يستأهلونه من تشنيع أحوالهم وسوء انتظام شؤونهم جاء في عقبه بتذييل يجمعها في أنها افتراء على الله وتكذيب بالحق، ثم جزاهم الجزاء الأوفى اللائق بحالهم وهو أن النار مثواهم. وافتتح تشخيص حالهم بالاستفهام عن وجود فريق هم أظلم من هؤلاء الذين افتروا على الله وكذبوا بالحق، توجيها لأذهان السامعين نحو البحث هل يجدون أظلم منهم، حتى إذا أجادوا التأمل واستقروا مظان الظلمة واستعرضوا أصنافهم تيقنوا أن ليس ثمة ظلم أشد من ظلم هؤلاء، وإنما كانوا أشد الظالمين ظلما، لأن الظلم الاعتداء على أحد بمنعه من حقه، وأشد من المنع أن يمنعه مستحقه ويعطيه من لا يستحقه، وأن يلصق بأحد ما هو بريء منه، ثم إن الاستحقاق وعدمه قد يثبتان بحكم العوائد، وقد يثبتان بأحكام الشرائع، وقد يثبتان بقضايا العقول السليمة، وهو أعلى مراتب الثبوت ومدار أمور أهل الشرك على الافتراء على الله بأن سلبوا عنه ما هو متصف به من صفات الإلهية الثابتة بدلالة العقول، وأثبتوا له ما هو منزه عنه من الصفات والأفعال بدلالة العقول، وعلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ونكران دلالة المعجزة التي يقتضيها العقل، وعلى رمي الرسول عليه الصلاة والسلام بما هو بريء منه بشهادة العقل والعادة التي عرفوا منها بهتانا وكذبا. فكانوا بمجموع الأمرين وضعوا أشياء في مواضع لا يمكن أن تكون مواضعها، فكانوا أظلم الناس لأن عدم الإمكان أقوى من عدم الحصول. وتقييد الافتراء بالحال المؤكدة في قوله كذبا لزيادة تفضيع الافتراء، لأن اسم الكذب مشتهر القبح في عرف الناس، وإنما اختير الافتراء للدلالة على أنهم يتعمدون الاختلاق تعمدا لا تخالطه شبهة. وتقييد تكذيبهم بالحق بقوله لما جاءه لإدماج ذم المكذبين ونكران نعمة إرسال الحق إليهم التي لم يقدروها قدرها. وكان شأن العقلاء أن يتطلبوا الحق ويرحلوا في طلبه، وهؤلاء جاءهم الحق بين أيديهم فكذبوا به. وأيضا فإن لما التوقيتية تؤذن بأن تكذيبهم حصل بدارا عند مجيء الحق، أي دون أن يتركوا لأنفسهم مهلة النظر. وجملة أليس في جهنم مثوى للكافرين بيان لجملة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وتقرير لها، لأن في جملة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى آخرها إذانا إجماليا بجزاء فظيع يترقبهم، فكان بيانه بمضمون جملة أليس في جهنم مثوى للكافرين، وهو بألفاظه ونظمه يفيد تمكنهم من عذاب جهنم إذ جعلت مثواهم. فالمثوى مكان الثواء، والثواء الإقامة الطويلة والسكنى، وعلق ذلك بعنوان الكافرين للتنبيه على استحقاقهم ذلك لأجل كفرهم. والتعريف في الكافرين تعريف العهد، أي لهؤلاء الكافرين وهم الذين ذكروا من قبل بأنهم افتروا على الله كذبا وكذبوا بالحق، فكان مقتضى الظاهر الإتيان بضميرهم، فعدل عنه إلى الاسم الظاهر لإحضارهم بوصف الكفر. والهمزة في أليس في جهنم مثوى للاستفهام التقريري، وأصلها إما الإنكار بتنزيل المقر منه منزلة المنكر ليكون إقراره أشد لزوما له، وإما أن تكون للاستفهام فلما دخلت على النفي أفادت التقرير، لأن إنكار النفي إثبات للمنفي وهو إثبات مستعمل في التقرير على وجه الكناية، وهذا التقرير بالهمزة هو غالب استعمال الاستفهام مع النفي، ومنه قول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، فإنه لا يحتمل غير معنى التقرير بشهادة الذوق ولياقة مقام مدح الخليفة، وهذا تقدير لمن يسمع هذا الكلام. جعل كون جهنم مثواهم أمرا مسلما معروفا بحيث يقر به كل من يسأل عنه كناية عن تحقق المغبة على طريقة إيماء الكناية. قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ختم توبيخ المشركين وذمهم بالتنويه بالمؤمنين إظهارا لمزيد العناية بهم، فلا يخلو مقام ذم أعدائهم عن الثناء عليهم، لأن ذلك يزيد الأعداء غيظا وتحقيرا. والذين جاهدوا في الله هم المؤمنون الأولون، فالموصول بمنزلة المعرف بلام العهد، وهذا الجهاد هو الصبر على الفتن والأذى ومدافعة كيد العدو، وهو المتقدم في قوله أول السورة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إذ لم يكن يومئذ جهاد القتال كما علمت من قبله. وجيء بالموصول للإيماء إلى أن الصلة سبب الخبر، ومعنى جاهدوا فينا جاهدوا في مرضاتنا، والدين الذي اخترناه لهم، والظرفية مجازية يقال هي ظرفية تعليل تفيد مبالغة في التعليل. والهداية الإرشاد والتوفيق بالتيسير القلبي والإرشاد الشرعي، أي لنزيدنهم هدى، وسبل الله الأعمال الموصلة إلى رضاه وثوابه، شبهت بالطرق الموصلة إلى منزل الكريم المكرم للضيف، والمراد بالمحسنين جميع الذين كانوا محسنين، أي كان عملهم الحسنات كان شعارهم، وهو عام وفيه تنويه بالمؤمنين بأنهم في عداد من مضى من الأنبياء والصالحين، وهذا أوقع في إثبات الفوز لهم مما لو خيل فأولئك المحسنون، لأن في التمثيل بالأمور المقررة المشهورة تقريرا للمعاني. ولذلك جاء في تعليم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والمعية هنا معية مجاز في العناية والاهتمام بهم. والجملة في معنى التذييل بما فيها من معنى العموم، وإنما جاء بها معطوفة للدلالة على أن المهم من سوقها هو ما تضمنته من أحوال المؤمنين، فعطفت على حالتهم الأخرى، وأفادت التذييل بحموم حكمها. وفي قوله: لنهدينهم سبلنا، إيماء إلى تيسير طريق الهجرة التي كانوا يتأهبون لها أيام نزول هذه السورة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.